عينا معينة لينتفع بمنفعتها ثم يرد إليك تلك العين مضمونة، هذه تسمى عارية بالمد، وهذه جمعها عواري. فتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواري. وهناك العارية بالمد أيضا، والتي تقابل الكاسية، وهذه جمعها عاريات، منهما في الحديث فنساء كاسيات عاريات. فإذا قلت عرايا فالمفرد عارية، وإذا قلت عارية فإن قصدت بها العين التي تعار فجمعها عواري، فإن قصدت ما يقابل مستورة أو الساترة فجمعها عارية. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية. رخص، الرخص في اللغة هو الليونة والسهولة، ومنه بنان الرخص أي لين وناعم. والرخصة بالاصطلاح هي تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة مع بقاء سبب الحكم الأصلي، هذا هو تعريف الأصوليين للرخصة، بمعنى أن يكون هناك حكم فيه حجر ومنع وتحريم، ثم يستثنى من هذا الحكم بعض الصور يرخص فيها تجاز وتباح مع بقاء السبب الذي من أجله حصل المنع، ولكن عارض هذا السبب مانع جعل هناك رخصة. فتغيير هذا الحكم الذي لا يزال سببه قائما إلى من التحريم إلى الإباحة يسمى ترخيصا. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم منها أنه كان محرما، وأن هذا الذي رخص فيه كان قبل أن يرخص فيه على المنع وليس على الإباحة. رخص لصاحب العرية. من هو صاحب العرية؟ اختلف العلماء فيها تبعا لتعريفهم بالعرية. جميع العلماء من جعل العرية هي منيحة النخل، أن يكون لشخص نخلة أو نخلات يمنحها بعض أقاربه في السنين في زمن الرطب، إذا بدأ الناس يتفكهون بالرطب اللي يقولون في زمن القيطنة، يوجد بعض الفقراء يحتاجون إلى الرطب وليس عندهم ما يشترون بالرطب، فيعيرهم أو يعطيهم بعض الأغنياء من قرابتهم أو من جيرانهم أو غير ذلك ثمرة نخلات معينات أو عدد أو نسبة معينة، يعني عدد معين موزون من تمر حديقتهم. فهذا هذه العرية أو هذا الذي أعطاه هؤلاء وتصدق به على أولئك الفقراء يسمى عند المالكية عرية. فالعرية عندهم هي المنيحة للنخل أو العنب أو غير ذلك، يعني المالكية عندهم في النخل خاصة والعنب عند بعضهم، أما غير النخل والعنب فلا توجد فيه عرية عندهم فيسمى عرية. إذن فالعرية عندهم صاحب العرية من هو؟ هو مالكها، يرخص له أن يبيعها بخرصها تمرا، بمعنى يقدر يخرص، الخرص هو التخمين والتقدير، ومن قوله تعالى قتل الخراصون، يعني المنجمين يتخرصون ويقدرون تقديرا ويظنون ظنا. ولكن يستخدم في هذا الباب يستخدم الخرص في هذا الباب ويراد به التقدير، أن يؤتى بخبير زراعي يعرف له تجربة لمعرفة مقادير ما يخرج من النخل، فيقال له قدر لنا هذا الذي في هذه النخلة إذا يبس كم يكون هذا الرطب الموجود على النخل، لو يبس كم يكون كيلو، كم كيلو، كم وزن كم وزنه، فيقول هذا وزنه كذا. فيجوز عند المالكية لصاحب العرية وهو مالكها الذي أعطاها لقريبه الفقير يجوز له حتى لا يتضرر من دخول قريبه عليه في بيته ومعه أهله أن يشتريها منه بخرصها تمرا، مع أن الأصل أن بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه كيلا ممنوع لأنه مزابنة، فرخص له استثناء من المزابنة أن يبيعها بخرصها تمرا. فالرخصة عند مالكية هي لصاحب العرية، وصاحب العرية عنده هو صاحب منيحة النخل الذي منحها للفقراء، هو تصدق بها أصلا، لكن بداله أن يرجع أنه هذه الصدقة ستضره لأنه أتى بأهله إلى مكان الحديقة فصارها الفقير يأتي كل وقت يريد التمر هو تضرر، فيباح له رفعا لهذا الضرر أن يشتريها منه بخرصها، يقول له هذه أتحمل لك فيها ما يقابل ما فيها من التمر إذا يبس إن شاء الله يعطيه لك. واضح. ويوجبون أن يكون هذا التمر مؤخرا، فيكون عنده استثناء عند مالكية استثناءان، استثناء من المزابنة وهي ممنوعة رخص فيها لصاحب علية، واستثناء من ربا النسية لأن التمر بالتمر يشترط فيه أن يكون يدا بيد، وهذا فيه تأخير، لكن هذا تأخير مرخص فيه عند المالكية لكونه نصاص مرخص لصاحب علية، وصاحب علية عندهم هو هذا، مفهوم. أما صاحب العرية عند الجمهور عند الحنابلة والشافعية فهو الفقراء والمساكين الذين يحضر موسم التمر وليس عندهم ما يشترون به التمر، وعندهم بقايا من التمر من تمر العام الماضي، فيرخص لهم إذا قبل الأغنياء الذين يملكون التمر أن يبيعوهم التمر الرطب بخرصه تمرا، يرخص لهم في ذلك، ويكون هذا استثناء من المزابنة فقط، ويشترط أن يدفعوا ذلك التمر الذي بأيديهم نقدا. ولهذا قلنا بالأمس أن الأرجح هو مذهب هؤلاء، لأن الاستثناء فيه من أصل واحد أما عند مالكية من أصله، وإن كان قول المالكية قويا من جهة الدلالة اللغوية العرية، فقد كان العرب يعرفون العرية، هي العرية عندهم هي المنيحة، ويقول أحدهم وهو يفتخر وليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السن الجوائح، يقول إن نخله ليست مما يباع بيع السنين وليست مما يحجر عليه بالحيطان، وإنما يجعلها منائح في السنين الجوائح أي السنين الممحلات إرفاقا بالمساكين والفقراء. من جهة اللغة قول المالكية أقوى، لكن من جهة المعنى والفقه قول الجمهور في هذا أرجع. إذن العرية عند المالكية هي النخلة، وعند غيرهم هي البيع نفسه. لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمام. أما الأحناف فالعرية عندهم هي منيحة النخل، لكن لا يجيزون للفقير أن يشتري من الغني، فقير لا يجد التمر لا يبيحون له أن يشتري من الغني بخرصها تمر، ولا يبيحون للغني الذي وقف على أحد الفقراء نخلات لا يبيحون له أن يشتريها من بخرصها تمر، يقولون لا هذا ممنوع لأنه مزابنة. ويقال لهم لكن ما هي العرايا التشمولية؟ تقول العرية يباح للغني أن يرجع في هبته خلافا للأصل، رخص له أن يرجع في هبته خلافا للأصل، فيعوض عن تلك العرية التي يشق عليه أن يدخل عليه صاحبها، يعوضه عنها شيئا آخر لكنه لا يكون تمرا نقد أو غير ذلك، فهي عنده استهناء من الرجوع في الهبة وليست استهناء من البيع أصلا، لا شك أن القول مرجوح. ويخالف قوله يأكلونها رطبا، فهو واضح في أن هناك مبايعة طرفها فيه رطب، وواضح أنها استهناء من المزابنة. الحديث الذي مر معنا أنه رخص في المزابنة إلا العراية، أنه حرم المزابنة إلا العراية، والأصل في الاستهناء أنه متصل لا منقطع، فمن ادعى فيه الانقطاع فقد خالف الظاهر، ويحتاج إلى دليل ولا دليل، بل الدليل هنا يؤيد قوله من ذهب إلى أن العرية ليست من باب الهبة وإنما هي من باب البيع، وأنها استهناء من المزابنة أو هي استهناء من المزابنة وربا النسية معا كما هو مذهب المالكية. إذن خلاصة القول، ما هي شروط العارية بالقصر؟ شروط العارية عند الجمهور الذين يبيحون بيعها ليبيحون بيع العرايا وهم من سوى الحنفية طبعا هناك شرط لا بد منه فهو بدو الطيب في الثمار، لأن شرط بيع الثمار قد تقدم معنا بالأمس. الشرط الثاني أن تبلغ أن لا تزيد العرية على 5 أسر، وهذا سيأتينا في الحديث الله. والشرط الثالث عند الحنابلة والشافعية أن يكون أن لا يجد نقدا يشتري به رطب، فإن وجد نقدا لم يجوز. والشرط الرابع أن لا يتركها حتى تتحول إلى تمر، لأنه في هذه الحالة لم يعد مرخصا فيه لما رخص له من أجل الرطب والتفكه به. لا يتركها حتى تتمر، بل يشتريها حال كونها رطبا. والشرط الرابع أن يدفع عند الحنابلة والشافعية هو أن يدفع التمر نقدا، وأن يكون التمر الشرط الثالث أن يكون هذا التمر مكينا، فلا يجوز أن يكون جزافا. واضح؟ لأنه إنما أبيح التمر بالتمر جزافا لهذه الرخصة، والرخصة تقصر على موردها و لا يستهنى منها إلا ما دل عليه دليل، فالجزاف يزيد في الجهالة ولم يستهنى فلا يجوز. أما المالكية فيتفقون مع هؤلاء في هذه الشروط، لكنهم يختلفون معهم في بعضها، وهي قضية اشتراط النقد لا يشترطونها، لأن الرخصة عندهم للغني نفسه وليس للفقير، فيشترطون فقط الفقير أن يكون متضررا بماله. الأمر الثاني هؤلاء يشترطون النقد، لما الشافعي وهؤلاء يشترطون التأخير ولا يجوز عندهم النقد، بل هو مفسد عندهم في العقد. هذه باختصار هي شروط العارية عند العلماء. طيب ما هو محل العارية؟ اتفق العلماء القائلين بترخيص بيع العراية على أن العارية في النخل، واختلفوا فيما سوى النخل. فذهب الجمهور، أو بالأحرى ذهب الشافعية والحنابلة، لا الحنابلة ورواية عن المالكية، ذهبوا إلى إلحاق العنب بالنخل، فأجازوا بيع العنب إذا كان شخص يحتاج إلى العنب الرطب، يجوز بيعه بالزبيب كيلا بنفس شروط العراية. ويخالف في ذلك الشافعية، من لا لا الشافعية معهم في ذلك، لكن يخالف ذلك رواية مشهورة عن المالكية ورواية عن الحنابلة كذلك، يقولون لا هذه خاصة بالتمر. وهناك من المالكية قول ثالث يعمم هذا على كل ما له رطب وله يابس لجنسه، فيجعلونه في هذه الرخصة. القائلون بالمنع يقولون الأصل أن هذه رخصة وقد جاءت في التمر فلا تتعدى موردها، لأن الرخصة استثناء والاستثناء لا يتوسع فيه فلا بد من دليل. لكن يقول آخر لا، هذا الاستثناء هو لمعنى، وهذا المعنى مفهوم، وهو لإرفاق الفقراء والأغنياء، فإذا وجد هذا المعنى قيس على ألحق به غيره، وهذا على أصول الشافعية واضح، لأن الشافعية يرى قياس في باب الرخص، أما على أصول غير الشافعية فغير واضح. والصحيح أن القياس على الرخصة على محل الرخصة جائز، لكن قياس رخصة على رخصة لا يجوز. فنحن هنا نقيس داخل الرخصة، فنلحق بالعراية في التمر في النخل العنب، لكن لا نلحق بها رخصة آخر فنستثني أصلا آخر من المثابنة قياسا على العراية، لا لا يجوز، مفهوم. فمثلا في مسح الخصين رخصة، نلحق به كل ما يغطي الرجلين مما هو في معنى الخصين، لكن لا نلحق به ما يغطي ذراعين مثلا، فنقول يجوز مسح ما غطى ذراعين قياسا على مسح الرجلين مثلا، فهذا قياس خارج إطار الرخصة، قياس رخصة على رخصة لا يجوز. أما القياس داخل محل الرخصة فالصحيح جوازه إذا تأكد وجود المعنى المفهوم وتوفرت شروط القياس الصحيح. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. اتفق العلماء على أن ما زاد على 5 أوسق لا يجوز في العراية، ما زاد على 50 سوق لا يشتهنا، لأن هي رخصة لا تقدر بقدرها وقد قدرت بها الحد وهو 5 أوسق، فما زاد على 5 أوسق لا يشتهنا، لكن ما دون 5 أوسق يدخل. والخمسة أوسق نفسها اختلفوا فيها، جميع العلماء من قال إنها لا تدخل لأن الراوي شك في دخول، فقال 5 أوسق أو دون 5 أوسق. فإذا كانت رواية دون 5 أوسق هي الصحيحة فالخمسة غير داخلة، وإذا كانت 5 أوسق هي الصحيحة فتكون 5 داخلة. فالشافعي والمالكي عنده خلاف، هم قولان في المسألة، قول أنها داخلة وقول أنها خارجة، والحنابلة مذهبهم أنها غير داخلة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الراوي قد شك في الدخول وعدمه، والأصل عدم الدخول لأن المثابنة ممنوعة، فنستهلي منها ما تأكد له ويبقى ما لم نتأكد منه على أصل المنع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المفتاح، إلا أن يشترط المفتاح. مر معنا في الدرس الماضي الكلام عن بعض أحكام هذا الحديث، وذكرنا أنه يجوز بيع الثمار مستقلة ويجوز بيع الأصول بدون أن تكون معها ثمارها، ويجوز بيع الأصول ومعها ثمارها. فمن باع الثمرة وحدها فيشترط فيها لابد مبقي، وقد تقدم معنا. أما من باع الأصل فإن شاء استهنى الثمرة وكان له ذلك الشرط، وإن شاء ترك الثمرة مبيعة تبعا للأصل. وهنا حالتان: أن تكون هذه النخل قد أبرت، وقد مر معنا معنى التأبير وهو الترقيح، سواء أبرها صاحبها أو أبرها غيره أو تأبرت هي بالريح أو بالماء أو غير ذلك مما يؤبر. من باع نخلا قد أبرت زعل مبني المجهول، وفي ذلك ما فيه من إبهام، يعني سواء بغض النظر عن من أبرها. فثمرتها هذه النخلة التي قد أبرت ثمرتها البيع، هذا إذا كان العقد مطلقا لم ينص فيه على من تكون الثمرة، فإن نص على أن الثمرة المشتري كانت له، وإن نص على أنها البائع طبعا كانت له لأنها له بدون شرط، فما بالكم الشرط. ونص هذا منطوق الحديث أن من باع نخلا قد أبرت ثمرتها البائع، لأن البائع قد تسبب في هذه الثمرة بما فعله من التأبير فهي له ما لم يشترطها المشتري وهو المبتاع. ومفهوم الحديث أن من باع نخلا قد أبرت فثمرتها لم تؤبر فثمرتها لمن؟ للمشتري. هذا هو المفهوم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع لا يشترط المفتاع. مفهومه: من باع ثمرة لم تؤبر فثمرتها للمشتري ما لم يشترطها البائع. وهذا قول الجمهور، خالف فيه الأحناف قالوا هي للمشتري أو قالوا هي للبائع سواء اشترطها المشتري أو المشتري، لا قالوا المشتري، احنا قالوا المشتري. شنو؟ لا لا ذي خلافة، هم قالوا من باع المشتري ولا يحق للبائع ان يشترطها اصلا، هي المشتري وليس يحق البائع اشتراطها، فهناك خلاف. هؤلاء يقولون للبائع ما لم يشترطها المفتاع، هؤلاء يقولون المشتري مطلقا، هذا في خلاف. ولمسلم ايوه هناك حديث روايه لمسلم في حديث عبد الله بن عمر: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترطه المفتاع. اذا باع البائع عبدا وكان هذا العبد مال مملوك، هو عبد مملوك لكن العبد عنده مال، فهل هذا المال يكون للبائع أم للمشتري؟ هنا حالتان: الحالة العادية وهي إذا كان مال العبد قليلا بحيث لا يقصد أحده، وإنما المقصود هو رقبة العبد وشراؤها، فهذه الحالة يكون المال تبعا له. أما إذا كان المال مقصودا فهنا لا يجوز بيعه إلا مع النظر لقضية لانعيار آخر في البيع، فلو بيع مثلا بذهب وماله فيه ذهب اشترط فيه التساوي، ويشترط فيه عدم التراخي وما إلى ذلك مما يشترط في الربا. أما إذا كان العبد هو المقصود وماله تبع له، فهذا الذي هذا الذي ورد الحديث ويكون داخلا في القاعدة التي مرت معنا، وهي أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. مفهوم. واحتج الشافعية بهذا الحديث على أن العبد يملك، المالكية وبعضهم على أن العبد يملك، وذهب الجمهور إلى أنه لا يملك. والصحيح أنه يملك ملكا غير تام بدليل إجماع العلماء على عدم زكاة ماله، لأنه لا يملك. من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، إلا إذا اشترطه المشتري. فإن اشترط المشتري مال العبد كان له شرطه تماما كثمرة النخل. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله. هذا الحديث: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. الاستيفاء ورد تفسيره هنا بالقبض، ورد في بعض الروايات بأنهم كانوا يؤمرون إذا باعوا الطعام جزافا أن لا يبيعوا حتى ينقلوه إلى رحاله، وورد في حتى يكتاله، حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. فالاستيفاء إذن هو القبض، والقبض قد يكون بالكيل والوزن، وقد يكون بالنقل، وقد يكون بغير ذلك، فهو مسألة عرفية. فقد تقدم معنا في بيع الثمرة في النخل أن قبض الثمرة هو تخلية بين المشتري وبينها ليأكل منها أو ليأخذ منها ما شاء، هذه هي هو قبضها. فهي يبيع جزافا فلا تكال ولا تزم. وقبض العقار بأن يعطى مفاتيحه مثلا ووثائقه، وقبض السيارة مثلا بالتمكين منها ويعطى مفاتيحها، وقبض ما يكال ويزن بكيله أو وزنه أو بنقله إذا كان مبيعا جزافا غير مكين ولا موزن، بنقله إلى مكان يختص بالبائع أو مكان للمشتري يكون قادر إلى البائع في الاستفادة منه. هذا هو القبض. القبض مسألة عرفية يرجع فيها إلى العرف، وليس لها حد معين، بل في قبض كل شيء بحسب تماما مثل التراضي الذي مر معنا أن كل شيء بحسب وراجع العرف، فكذلك القبض هو عرفي، فقبض كل شيء بحسب. وقد نهى صلى الله عليه وسلم في الحديث عن بيع الطعام قبل استيفائه، وقد اختلف العلماء في بيع السلع قبل قبضها على ملاهي. الأمر الأول: الطعام المكيل أو الموزون. أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الطعام المكيل أو الموزون قبل قبضه، قبضا يكال أو يزن. من اشترى طعاما مكيلا أو موزونا لا يجوز له أن يبيعه قبل قبضه، هذا إجماع. غير الطعام، الطعام غير المكيل وغير الموزون، أو غير الطعام ما هو مكيل وموزون، أو غير الطعام من السلع، هل يجوز بيعه قبل قبضه؟ لهذا الحنابلة إلى أن الطعام إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو له مقياس يستوفى به فلا يجوز بيعه قبل استيفائه، وتعلق بقوله حتى يستوفي، هو الاستيفاء يقع بالكيل والوزن وغير ذلك مما فيه حق توفيته والعد من في المعدود. أما إذا كان جزافا أو غير الطعام فيجيزون بيعه قبل قبضه. الحنابلة عندهم قضية في الطعام وفي غير الطعام من المكيل والموزون، كل ما فيه حق توفية سواء كان طعاما أو غير طعام لا يجوز بيعه إلا بعد استيفائه. الأمر ليس مقصورا عندهم على الطعام، في الرواية المشهورة عنهم عندهم رواية أن الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه مطلقا سواء كان مكيل وغير مكيل، موزون وغير موزون، ولكن لا يلحقون به غيره ويحتجون بحديث ابن عباس الذي اشار اليه المصنف هنا بقوله وعن ابن عباس مثله، وهو قول ابن عباس بعد ان روى الحديث: ولا نهي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل قبضه، قال ابن عباس: ولا ارى كل شيء الا مهله. اي فقالوا: اي كل شيء مما يستوفى. وذهب الشافعيه، ذهب الحنفيه الى انه لا يجوز بيع اي سلعه قبل قبضها باستثناء العقار وحده، فيجوز بيعه قبل قبضه. والصحيح أن الخلاف لفظي بينهم وبين الشافعية، لأن العقار مر معنا أن قبضه هو بالتخرية فيكون هذا قبضه فلا يرجع له إلى خلاف لفظي. أما الشافعية فمذهبهم أنه لا يجوز بيع أي سلعة قبل قبضها، وهذا ظاهر وظاهر من ابن عباس حيث قال: ولا أرى كل شيء إلا مهلة. فكل شيء هنا تشمل ما فيه حق توفية وما ليس فيه حق توفية، ويدل عليه حديث زيد بن ثابت وغيره أنهم كانوا يبعث عليهم ما يعني أنهم كانوا ينهون عن بيع السلع قبل قبضها. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، ومعلوم أن الضمان يدور معه الحكم، يدور مع القبض وجودا وعدما. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن، كل ما ليس بضمانك لا يجوز أن تبيعه. فأنت تضمن المكيل الموزون بالكيل الوزن، والعقار تضمنه بالتخلية بينك وبينه، وكل سلعة كانت في ضمانك جاز لك بيعها، أما قبل أن تكون في ضمانك فلا يجوز لك بيعها. وما دام القبض هو المقياس فإن الأرجح والله على مذهب الشافعية أنه لا يجوز بيع السلع أي سلعة قبل قبضها، لأنها لا تنتقل الضمان إلا بالقبض. ونفاس لمنها عن بيع السلع قبل قبضها، ونهى عن بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. وهناك قول هو المشروع عن المالكية أنه لا يجوز بيع الطعام بالمكيل والموزون خاصة، يجيزون الطعام إذا كان مبيعا بالجزاف يجيزونه بيعه قبل قبضه، أما الطعام الذي يباع كيلا وزنا فلا يجوز كما قلنا إجماعا، لا يجوز بيعه قبل قبضه إجماعا. والسبب في هذا أن المالكية يجعلون المبيع جزافا الضمان فيه على المشتري ولو لم يقبضه، بينما يجعلون الضمان على البائع في المكيل الموزون على البائع ما لم يستوفي المشتري بالوزن. نعم، هذه باختصار من أهل العلم. هناك واحد منها إجماع وهو الطعام المكيل والموزون لا يجوز بيعه قبل قبضه، يليه قول آخر أوسع شوية وهو المكيل والموزون ولو لم يكن القول الثاني أوسع شوية الطعام سواء كان مكيلا أو جزافا، والقول الثالث قول الحنابلة وهو بيع كل شيء مكيلا وموزون ولو لم يكن طعاما، والقول الرابع قول الحنابلة بيع كل السلع إلا العقار، والقول الخامس قول الشافعية وهو أنه لا يجوز بيع أي سلعة قبل قبضها وقبض كل شيء بحسب. هذا هو الراجح عندي أنا. فمشهد علماء إذن هناك ثلاثة أقوال: قول مجمع عليه أو قدر مجمع عليه وهو أن الطعام إذا كان الطعام مكيل أو موزون لا يجوز بيعه قبل قبضه، فقبضه إنما يكون بكيله ووزنه. المذهب الثاني أوسع منه قليلا وهو أنه لا يجوز بيع الطعام مطلقا قبل قبضه سواء كان مكيلا أو جزافا. القول الثالث لا يجوز بيع ما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عد أو ذرع إلا بعد قبضه، مذهب الحنابلة. القول الرابع أنه لا يجوز بيع السلع قبل قبضها إلا العقار، والقول الخامس أنه لا يجوز بيع السلع قبل قبضها مطلقا. هذه مذاهب العلم في المسألة. الحنابلة يستثنون العقار. لا القدر المجمع عليه هو الطعام المكيل والموزون. الطعام شيء كان طعام ومكيل وموزون، هذا لا يقول أحد. أضيق الأقوال في هذا الباب قول المالكية يقولون بمنعه، والذين يقولون بمنع كل مكيل وموزون يدخل عندهم الطعام، والذين يقولون بمنع الطعام المطلق يدخل عندهم الطعام، والذين يقولون بمنع كل شيء العقار يدخل الطعام، والذين يقولون هنا خمس أقوال خمسة قدر المشترك بينها هو الطعام المكيل الموزون. السيد ما مفتوح باب خلوا الراجح مسألة اعتبارية، كل واحد يترجح عنده ما لا يترجح من غيره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نفتح السيرة بعد نهاية الدرس، إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. جوانيس سبق رسالة دائما عن هذه المسألة. هنا أفرد قال حرم ولم يقل حرم، وذلك أن ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. بيع الخمر والحق به كل مسكر، لأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل ما أسكر وكل ما أذهب العقل المخدرات وخمور ومرقدات وما إلى ذلك كله محرم ولا يجوز بيعه لهذا الحديث، ولكونه يكرد المال بالباطل لكون الطرف الآخر يأخذ مالا من أعطاه له دون أن يعطيه متمولا تمولا شرعيا، فلا نعقل عليه البيع. والميتة، وهذا نص بتحريم بيع الميتة ولو كان منتفعا بها، لأن الميتة أحيانا ينتفع بشحومها في دهن بعض الآلات الزراعية مثلا الحديد وما إلى ذلك، أو يستفاد منها هي نفسها لكلاب الصيد، تعطى لكلاب الصيد والبيزان البوزات، بوزات معين سياعة الحمل، بوزات جمع بازي وهو صقر، تعطى لهم فتغني صاحبها عن شراء العلف لهم مثلا، ومع ذلك انتفاع، ولكن الانتفاع لا يبيح بيعها. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن باب الانتفاع يوسع من باب البيع، فقد يجوز الانتفاع ولا يجوز البيع. فالبيت يجوز الانتفاع بها في بعض الأحيان لكن لا يجوز بيعها على كل حال. والخنزير لا يجوز بيعه ولا بيع شيء من أجزائه، واختلف في بعض أجزائه بسبب خلافهم هل هي داخلة في مسماه أم لا، كشعره وقد كانت تخاص به النعال مثلا، وكذلك الميتة اختلف في بعض أجزائها كعاش الفيل مثلا يصنع منه مقابض السيوف وما إلى ذلك، وكذلك شعور الميت شعر الميتة بناء على الخلاف هل الشعر داخل في مسمى الميتة أم غير داخل، لأنه لا تحل الحياة. طبعا لما قال الشعر لا تحل الحياة فجاز بيع الشعر ولو من الميتة، قال أنه ليس من الميتة. وبعضهم قال الشعر تحل الحياة بدليل أنه ينمو بنمو الميت بنمو جسمي، فلما قال أنه من جزء من الأصل الحقه به بالحكم فمنع بيعه من الميتة، ومن قال إنه مفصل عنه وإن كان متصلا به لكنه بتقدير انفصال أباحه، لذلك هناك خلاف عاشر فيه وفي شعر الميتة بعد الميتة. إذا ماتت ميتة هل يجوز أن أخوي وبرها ونبيعه من هنا؟ لا الجد يختلف، الجد منها قولا واحد بخلاف يختلف، هناك خلاف الوضع، لأن بعض من في خلاف من أنه مكان، هناك خلاف العلماء في دخول الشعر والظهر، والظهر الذي لا تحل الحياة يعني زائد على هذا بعض الأجزاء، هناك خلاف في دخولها، فمن قال إنها داخلة في المسمى منع بيعها، ومن قال إنها خارجة عن المسمى باح بيعها، ولذلك رخص بعض الفقهاء من الحسن البصري في بيع شعر خنزير لخرط النعال ولم يعده داخلا، والراجح عدم الدخول لأن الخنزير خاصة محرم تحريم مغلظ، والله سبحانه وتعالى قال إنه رجس، وإنه رجس وظاهر أن رجس شاملا لكل ما تعلق به. والخنزير والأصنام، والأصنام وهي التي تعبد من دون الله ويلحق بها كل ما يصد عن ذكر الله ويعبد من دون الله، وكل ما يؤدي الكفر أو يدعو إليه أو يدعو إلى أخلاق فاسدة يلحق بها في كتب السحر والمجلات الخليعة والأفلام الخليعة وغير ذلك، هذا كله يلحقه العلماء بالأصنام هنا لأنه في معناه لأنه يفسد الدين، فهذا بعضه يفسد الأجسام كالميتة، وبعضه يفسد العقول كالخمر، وبعضه يفسد الدين كالأصنام، فكل ما يفسد الدين أو يفسد الخلق أو يفسد البدن أو يفسد العقل منع بيعه. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ أي يا رسول الله إن شحوم الميتة نحتاجها ونستعملها عادة حيث نقضي بها السفن فتسلم من اختراق الماء لها، وندهن بها الجلود فتكون طرية فنصنع منها أرشية وما إلى رشاء معروف. ويستصبح بها الناس يتخذون منها مصابيح. فقال لا، قال هذه الأشياء وإن كانت جائزة إلا أن استعمالها لا يبيح بيعها، بل يجب أن يعطيها بعضكم لبعض لأنها ليست لها قيمة شرعية، فمن كان عنده ميتة وهناك من يحتاج ويعطيها له دون بيع أما البيع عليها فلا يجوز، المعاوضة عليها لا تجوز، فلا يجوز أن تكون ثمنا في بيع ولا مهرا في نكاح ولا جعلا في جعل ولا إجارة ولا. لا لا ليست مالا متقوما شرعا يمكن أن يكون عوضا شرعيا، وإن جاز استعمالها مطلقا عند البعض أو بقيود عند البعض الآخر فالمالكية مثلا لا يجوز الاستصباح بالزيت النجس وزيوت الميتة في المساجد مثلا، وإن كان وإن جازها خارج المساجد تعظيما لحرمات الله سبحانه وتعالى، كما لا يجوزون صناء المساجد بالنجاسات، وإن جاز طلاء البيوت مثلا بالزبر النجس وما إلى ذلك الخارج. فعلى كل حال هذه الأشياء يجوز الانتفاع بها في غير الأكل طبعا، لا يجوز في الميتة، لكن يجوز أن تعطيها الكلاب مثلا التي يباح لك اقتناؤها لكي تأكلها في غنية، كذلك أن تشتري لها ما تأكل منها، أو البزاة فهي جمع باز وليس جمع بزاوي. بارك الله فيك، سبحانك الله وبحمدك، جزاك الله جزاك الفقر صار هاي اللي يصيب. فقال لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أي عند قوله لا هو حرام قاتل الله اليهود، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه إلى أمر مهم وأصل عظيم من أصول الدين، وهو أصل سد الذرائع وترك الحيل في الدين، فقال قاتل الله اليهود. لما حرم الله عليهم الشحوم جملوا أي أذابوا، حرم الله عليهم الشحوم الميتة، فقالوا إنما حرم الله علينا الشحوم ولم يحرم علينا الودك، فأذابوا الشحوم فلم يعد شحوما بل صارت ودكا فباعوا الودك كما فعلوا يوم السبت حيث حرم عليهم الصيد يوم السبت، فوضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، فقالوا إننا لن نصب، ولعنهم الله سبحانه وتعالى بذلك كما قص عنهم في سورة الأعراف، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر في يعدون في السبت تاتي حيتانه يوم السبت مشرعا ولو يوم لا يسبتون لا تاتي كذلك نبلوهم مما كانوا يصنعون إلى آخره مما كانوا يستصنعون. قال اسمه اسمه هذا الحديث أصل في تحريم الحيل. ما هي الحيلة؟ أن تتوصل إلى محرم يحرم الله عليك شيئا فتحتال على هذا المحرم وتعمل حيلة لا يتغير بها الحقيقة، تتغير من ناحية الشكلية، لأن الشخص يطلق زوجته ثلاث مرات بعد ذلك يحتال فيبحث عن شخص يؤجره ويقول تزوج هذه حتى تحل لي، هذا محرم ملعون وهذه حيلة محرمة. يحرم الله عليه الربا، يحرم الله عليه الربا كما يفعل بعض البنوك مثلا وبعضها يدعي انه اسلامي، حرم الله سبحانه وتعالى عليه الربا في النقد مثلا بيع الذهب بذهب نسيئة ويعني متفاضلا، فيقول لا استطيع ان ابيعك الذهب بالذهب لكن تعال اشتري لك بضاعة، ويتفقون على النسبة ويتفقون على كل شيء، ويأتون الى صاحب دكان ويشترون عنده البضاعة فيبيعها البنك للطرف الأول ثم يبيعها الطرف الثاني للدكان، صاحب الدكان يعرف أن هذه حيلة والبائع يعرف أنها حيلة والمشتري يعرف أنها حيلة، ولا حاجة لي هذا الشخص إلا في النقود، والبنك لا يبيع البضائع وإنما يبيع النقود، فيتوصلون بذلك إلى الحيلة إلى الربا المحرم وهي حيلة ومدعون صاحبها. وقد لعن الله اليهود لاتخاذ هذه الحيل، وهذا من اتباعنا لسنة اليهود والنصارى الذين قال عن صلى الله عليه وسلم يتبعون السنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى يدخلوا يحرى ضب لدخلتموا، قالوا اليهود والنصارى قال ثمن. فمن تتبع الرخص من تتبع الحيل واتباع اليهود والنصارى، اتبع اليهود هو استباحة ما حرم الله سبحانه وتعالى بيد الحيل، كما روى ابن بطة في إسناد حسن وابن تيمية لا ترتكب ما ارتكبت اليهود والنصارى فتنتهك محارم الله بأدنى الحيل. والأدلة كثيرة جدا أوصلها ابن القيم في أعلام الموقعين إلى 90 دليلا على تحريم الحيل في الدين وأنها لا تبيح الحلال. فطبعا هناك حيل شرعية وهي التي لا يتوصل بها إلى تحريم الحرام، كان مثلا يحرم عليك بيع التمر بالتمر متفاضل، هناك تمر جيد وتمر رديء، تبيع الفلوس تبيع التمر بالفلوس ثم تشتري تلك الفلوس. التمر هذا الحق احتلت لكنها حين بشرها لم تحتل حين محرمة. لما هي المحرمة فهي ممنوعة، ومنعها أصل من أصول الجيني. نعم ما تشبه حتى جاي هم على القول الذي رجحناه لا يجوز لهم أن يبيعوها حتى يقبضوها. وعلى قول من يجيز بيع السيارات مثلا وغير المطعوم قبل قبضه يجوز لهم أن يبيعوا ما لم يقبضوا، لكن بشرط أن يملكوه بعد أن يشتري، لا يقع البيع إلا بعد الملك. نصاص منها عن بيع ما لا يملك. فقال لا تبيع ما ليس عندك، فلا يجوز للبنك ولا للشخص أن يبيع مالا ما ليس له، لأنه ليس له أصلا، فحرام عليه أن يبيع مال غيره. أما إذا أراد أن يبيعه البنك أن يبيع فيشتري السيارات ويضعها في خزائنه ويضرب عليه يفعل عليها ضرائب ويتحمل ضمانها وبعد ذلك يبيعها. أما يكون ضمانها على شخص آخر ويبيعها فلا. أستاذ بعض كان يخش بصور نس هذا الضرورة. نعم إذا كان هناك شخص خاص وليس عنده ما يزيل من الغصة إلا الخمر، فالله سبحانه وتعالى قد سباح للمضطر ما لم يبح لغيره، فقد وصى لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وجود لنا لا وجود الألم مثلا قاعد يقعد على الصف هو يزيل الأمور لا لا هذا ليس هو، هذا ليس مهبا للعقل، هذا فقط عبارة عن الحس في منطقة محددة ولمصلحة شرعية. هذا لا يكون حديث إذا تتوى عليك جاء لك ابن قيم استفى منه في سنة حكمة لا لا قلت إن تحريم الحيل في الدين دل عليه أكثر من 90 دليل ذكرها ابن القيم في إعلام الواقعين وسردها سردا لمن أراد تفسيرها. لا دعونا حتى نسمع السؤال. نعم هل هذا من استفاع بيعها فقط دون بيعها أم أنه يجوز بيعها وكان يجوز بيعها؟ ما الفرق بينها وبين لحوم الميتة؟ بالنسبة لدباغ الفلوس الميتة يطهرها، وإذا طهرت جائز الانتفاع بها، لأن صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بها بها، لكن قلنا إن باب الانتفاع يوسع من باب البيع، فإباحة الانتفاع بها لا تبيح بها حتى بعد دبغها يطهرها، لكنه لا تلازم بين الطهارة. لا يجوز بيعها على الراجح طبعا، فهناك من يرى تلازما بين البيع وما دام طاهرا ومباح الانتفاع يجوز بيعه مثل احنا في جواز البيع، لكن الصحيح عدم التلازم بين جواز الانتفاع وجواز البيع كما مر. ما يا شباب كتب السحر والدجل والخلاعة والمجود والترويج للمنكرات والأفكار الفاسدة والأخلاق الرذيلة وكل شيء هذا لا ينعقد عليه هذا. شوي شباب إذا تكلمتم جملة لن نسمع شيء. تفسير الاستدعاء الحظ عشان لا يتبع طعام هذا المستوى المكان ويشترى الطعام المكان لو اشترى الطعام مكيلا فلا بد ان يكيله له البائع ويكتاله هو الا اذا كان على برنامج معين اشتراه على البرنامج فيجوز له اكتفاء بالبرنامج وقد مر معنا الكلام على هذا البرنامج لا بد ان يحوزه الى مكان يختص به او اذا كان المكان الذي هو فيه الان حل بينه وبينه وعزله في نفس المكان لك بحيث انتقل الضمان اليه جاز له بها قبل هذه الليله بالنسبة الذي ينوم تنويم مؤقت لغرض شرعي مصلحة كأن يكون شخص مرض قلب وما إلى ذلك بقدر وصفه له طبيب هذا ثم استخدامها هكذا دون داع شرعي فهذا مباح العلاقة بين البرنامج لا علاقة بين البيع البرنامج والجزاف الجزاف في بيع للشيء بالتخمين والتقدير أما بيع البرنامج هذا مكين أو موزون أو معدود لكن هو غايب مشعول في علب بحيث لا يستطيع رؤية عين البضاعة ولكن مكتوب عليها كم فيها لو اشتريت كرتون من المادة معينة فيه 20 علبة أو 12 علبة وداخل كل علبة 12 علبة أخرى فمكتوب عليها كم علبة وكم في كل علبة وما إلى ذلك فأنت اشتريتها فلا يلزم أن تفتح كل علبة حتى تعرف ما فيها هذا بيع على البرنامج وهي العلبة معدودة هاي العلب معدودة وإذا اشتريت مثلا حفاظ رز مثلا مليان ففي 50 كيلو مكتوب عليه 50 كيلو هذا موزون هذا ليس جنابا هذا مكين ولكنك اشتريته على البرنامج فإن كان على برنامجه وجدته على برنامجه بأنبت لم تجده على البرنامج لما في بيع الخيار لتقدم معنا ما في بيع الغائب قد تقدم معنا أن فيه خيار يعني موافق الصفة لو كان يتبع البرنامج يعني موافق برنامجه واحد من جهة عرفنا أن بيع الثمار قبل بدون صلاة لا يجوز إلا بخص الثمار لأن بعض الناس يأخذون مثلا يقدمون للزائر يقدمون له فلوسا حتى شيء يقدم له قبل بدون صلاة هذا هناك احتمالان إذا تعاقد معهم على أساس أن يعطوه من بضاعتهم من جراعتهم هذه ثمارهم المعينة في حوائطهم فهذا لا يجوز أما إن أعطاه مبلغ من المال الآن عند بداية الزراعة من أجل أن يشتري به الحبوب وغير ذلك ويستفيد منه وأخذ له في ذمته عددا من الكيلوات مثلا في ذمته فإذا حان موعد الحصاد أعطاه تلك الكيلوات بغض النظر بأي طريقة سواء من عنده أو من عند جاره أو يشتريها له من السوق فهذا هو السلم الذي هو درس القادم بإذن الله يجوز للضرورة إذا كانت هناك ضرورة لا بعض من بعض ما في من الجوات بعض من كان قد يقول كل المخيرات يزعمها وكمان تقوم يجب ما بسنة يجب إلى آخر لكن إذا كان يتركها تضره تضر عقله وتضر بدنه وتمرضه واتفق الأطباء على أن نزعها بهذه الطريقة فنرجع فالله أعلم أن هذه ضرورة هذا يقول هذا يفتي بها أغلب العلماء ومن العلماء من يتورع فيمتنع عن ذلك بعضهم مات بعض العلماء مات ورع وهو متورع عن أخذ الدم وعن التنويم وهذا من الورع ربما من الورع قد لا يكون ورع إذا كان هو هذا الراجح عنده هذا ورع أما إذا كان الشخص كره العلم على أن هذا أي ضرورة تبيح هذا المحظور وهذا باب آخر فنحن نتكلم عن أحكام الاختيار ليس أحكام الضرورات الشيخ مالك كم من أحكام العينية في صلاة واحدة كيف يعني على يقول لها صلاة كبيرة مالك كم من أحكام العينية في صلاة الشخص الذي عار شخصا آخر هم الذي تردد عليه. نعم هذا هو. صورة واحدة عنده. هذه العرية عند مالك. فقط هنا صورة يعني شخص فقراء يحتاجه. فقراء يحتاجه ليست من العرية عند مالك داخل المثابر وممنوع عنده. إذا عنده هاي صورة فقط. هذه الصور العرايا بعضها يجوز عند المالكية ويحرم عند الجمهور، بعضها يحرم عند المالكية والحنفية يحرم عندهم، هذا اللي عند المالكية والشافعية الحنابلة، وهو عندهم استثناء من الهبة فيجوزون بيعها بغير جنسها، أما بجنسها فهو عندهم من المثابنة والاستثناء عندهم المثابنة. بيع الطعام لا من شروط أن يكون دائما مستويا من غير المكان، بذا الله يشتري حقوق وتسامح عن الآخر. لا يجوز، إذا كانت على رؤوس النخل يجوز بشروط الجزاء المعروف، أما إذا كانت على الأرض هذا قلناه في التمر على رؤوس النخل، لو نزع الرطب وجعله على الأرض لا يجوز أن لا يرخص في هذه الرخصة، لا بد أن يكيله، بل بعضهم لا يجوز حتى مع مع الكيل لأن الرطب ينقص إلى يبس. شيخ مثلا إذا كان يشترط التأخير أنا عندي نخلة وأعطيتها لك تقريبي لما تضررت من دخولك علي رخص للشارع في أن أشتري منك الذي وهبته لك بمقابله تمر أنا بعد أن تيبس وقال أترك لا يبس إن شاء الله أنا أعطيك مقابله من التمر. هل عند مالكي عند غيرهم؟ لا، هو رخصة ليست للغني وصاحب النخلة وإنما رخصة للفقراء الذي لا يجدون، فيجوز الواحد هو أن يشتري 5 أوسق من التمر من الرطب، ما دون 5 أوسق من الرطب يجوز له أن يشتريها عند أي واحد. أما الشافعي لا يقيد، الشافعي قاعد نسيت أقول لكم لا يقيدها بقضية الفلوس، لو حتى شخص عنده فلوس لكن يشتهر رطب فقط، يشتهر رطب فقط. ذكرته شيخ ما الدلالة اللغوية تشهد المالكية؟ العرية عند العرب المعروفة عند المعاجم هي منيحة النخل، ومنه قوله وليست بسنهاين ولا رجبية، فهذا كونها منيحة النخل هي العرية رخص لصاحب العرية، يكون صاحب العرية من هو؟ هو الذي عارها. طعام قبل قضيه. نعم، المذهب الأول لا يجوز بيع الطعام المكيل أو الموزون قبل قبضه. المذهب الثاني لا يجوز بيع الطعام مطلقا سواء كان مكيل أو موزون أو جزافا قبل قبضه. المذهب الثالث لا يجوز بيع المكيل والموزون قبل قبضه، والمعدود ما فيه حق توفية لا يجوز بيعه قبل قبضه سواء كان الطعام أو غير الطعام. المذهب الرابع لا يجوز بيع سلعة قبل قبضها إلى العقار. المذهب الخامس لا يجوز بيع سلعة قبل قبضها. المذهب الثالث لا يجوز بيع ما فيه حق توفية قبل قبضه. حق توفية يعني كيل أو وزن أو ذرع أو عد، يعني له مقياس. بسرق المال أقصد يمين واحد المحرم عنده فقط الطعام، كل الأشياء أخرى واحدة لها قبل قبضه، والثاني لا يبيح بيع أي شيء. عام واحد عام واحد خاص يعني سيارة، سيارة عند المالكية يجوز بيعها قبل قبضها، عند الشافعية لا يجوز. بيعوا الثياب بيعوا هذه اللي تأتي في لا يجوز بيعها لأن فيها غرر لا يعرف ماذا في البيعة، ليست على البرنامج، البرنامج جاء مختلف، لا يمكن بيعها على البرنامج ولا يمكن بيعها إلا بعد أن تفتحها وتعاينها فتبيعها بلا أحد. أما بيعها جزافا لا يجوز لأنها غير متساوية، ولا يجوز بيعها وهي في البيعة لأن فيها غرر. لا تكتسبوا ما كتبت اليهود والنصارى فتنتهكوا محارم الله I'm not going to be able to do that. هو من هو السبب في ماذا كان الناس كل كلام كبير مش عايز اتكلم.